سائل يقول: ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى المرأة غسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. هل هذا الماء هي الرطوبة التي ذكرتموها؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا الماء هو المني، وليس المراد به الرطوبة، وبناء على ذلك فإن الغسل لا يجب إلا من المني، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح: إنما الماء من الماء، إنما الماء وهو غسل الجنابة من، أي بسبب، لأن العرب تقول من كذا أي بسبب كذا، تضرب الصبية فيقول: لماذا ضربتني؟ فتقول: من ذنبك، أي بسبب ذنبك. ومن قوله تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. فقولوا إنما الماء أي الغسل من الماء، أي بسبب الماء وهو المني، سواء من الرجل أو المرأة. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم عن المرأة ترى ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، أي إذا احتلمت وخرج منها المني، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.